بتذكرك كل ما تجي لتغيب وجهك بذكر بالخريف ترجع لي كل ما الدنيا بدها تعتم مثل الهوى اللي مبلش عالخفيف القصة مش تأس يا حبيبي هاي قصة ماضي كان عنيف بس هلا ما بتذكر شكل وجهك بس بذكر قديش كان قليل بعدو قلي بعدك ظريف بعدو بيعني لك مثل الخريف خبرني ايه بعدك بتحب ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف بعدو قلي بعدك ظريف بعده بيعني لك مثل الخريف خبرني ايه بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف يمكن لا لا صاروا بعاد وهو حكيات خبرني إيه بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف.